أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين للآن إلى يوم الدين. كنا بصدد دراسة القول الأول في المسألة، وهو القول بأن عموم في طول الإطلاق ومتوقف على الإطلاق، وأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من مدخولها، فلا بد أولا من تحديد وتعيين المراد من المدخول، ثم بعد ذلك تدل الأداة على استيعاب أفراد هذا المراد، هذا المدخول. ومن الواضح أن تعيين المراد من المدخول إنما يتم من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. خب، هذا القول قلنا أنه أصبح موردا لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وقد تقدم هذا الاعتراض بيانه، وكان حاصله أنه يلزم بناء على هذا القول يلزم اللغوية، إذن الأداة لغون، وضعها لغو من قبل الواضع، واستعمالها من قبل المتكلم أيضا لغو بالشرح الذي تقدم. قلنا إن هذا الاعتراض غير وارد. أولا لما ذكرناه بالأمس في الاعتراض الأول أنه لا لغوية، لا في الوضع ولا في الاستعمال. وثانيا لأنه حتى لو سلمنا بلزوم اللغوية، يعني غضضنا النظر عن الإشكال الأول، مع ذلك لا نسلم باللغوية من جهة أخرى، وهي أنه إنما تلزم اللغوية لو كانت الأداة موضوعة بمطلق العموم. حينئذ أفرضوا تنزلا، نفترض معكم أنه إذن يلزم أن تكون الأداة وضعا واستعمالا لغو، لأنه هذا العموم والشمول والاستيعاب نفهمه من الإطلاق، بعد ما في حاجة إلى الأداة مثلا. لكن ليس الأمر كذلك، الأداة ليست موضوعة لمطلق العموم والاستيعاب، الأداة موضوعة للاستيعاب الشمولي، كلمة كل موضوعة للاستغراق، للعموم الاستغراقي، للعموم الشمولي، لا لأي عموم كان بأي نحو كان، لا، كلمة كل لا تدل على العموم البدلي، كلمة كل لا تدل على العموم المجموعي، كلمة كل وضعت في اللغة لنحو معين من العموم، وهو العموم الجميعي، العموم الاستغراقي، العموم الشمولي. حينئذ ما دامت الأداة كذلك، إذن فلا يصح كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله الذي قال بأن الأداة لا فائدة فيها أبدا بناء على هذا القول الأول. الأداة لغو لا فائدة فيها، حتى فائدة التأكيد أيضا نفاها السيد الخوئي كما شرحنا قبل. أقول هذا الكلام بعد لا يتم، يعني تبقى فائدة التأكيد موجودة في الأداة، لأن الأداة تدل على الشمولية والاستغراقية، والإطلاق هم الإطلاق في المدخول أيضا أفرض يدل على الشمول، هذا الذي يسمى بالإطلاق الشمولي. لكن مع ذلك رغم أنه هم الأداة تدل على الشمولية وهم الإطلاق شمولي، مع ذلك ليست الأداة لغوا بل فيها فائدة التأكيد. لماذا؟ لأن دلالة الأداة على الشمولية ليست في طول دلالة الإطلاق على الشمولية بل في عرضها، وسيد الخوي قبل لأنه لو كان في عرضها التأكيد صحيح. السيد الأستاذ الخوي قال إن الفائدة التأكيدية تتم فيما لو كانت دلالة الأداة ودلالة الإطلاق كلتا الدلالتين كانتا في عرض واحد، لو كانتا في عرض واحد فالتأكيد يتم، ومثلنا بالأمس في قولنا جاء الطلاب كلهم، هنا دلالة الطلاب على العموم ودلالة كل على العموم، كلتا الدلالتين في عرض واحد، ليست إحداهما متوقفة على الأخرى، ليست دلالة كلمة كلهم على العموم والشمول في طول دلالة الطلاب على العموم، سواء تدل الطلاب على العموم أو لا تدل، كلمة كلهم تدل على العموم. ففي هذا الفرض، في فرض كون الدلالتين عرضيتين، تتم الفائدة التأكيدية كما اعترف رحمه الله. إذن نحن نريد أن نقول هنا هذه الفائدة التأكيدية موجودة عندما يقول أكرم كل عالمين، صحيح أن كلمة كل تدل على الشمولية، كلمة عالمهم ببركة الإطلاق أيضا تدل على الشمولية، لكن الدلالتين عرضيتان، دلالة الأداة على الشمولية في عرض دلالة المدخول يعني كلمة عالم على الشمولية، فيصلح أن تكون، تصلح الأداة لأن تكون مؤكدة، يعني الفائدة التأكيدية موجودة، وإذا كانت الفائدة التأكيدية موجودة إذن ليست الأداة لغوا، اللغوية تنتفي، لها فائدة وهي فائدة التأكيد. هذا مجمل ما نريد أن نقوله، أن نقوله وتوضيح ذلك، هو أن مقدمات الحكمة إذا جرت في المدخول يعني في كلمة عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، ماذا تثبت؟ تثبت أصل الإطلاق، يعني تثبت أن المراد من كلمة عالم هو طبيعي العالم بلا قيد. هذا ما تثبته مقدمات الحكم، هذا هو الإطلاق الذي تثبته مقدمات الحكم، وهو أن المراد طبيعي العالم بلا قيد. أما هذا الإطلاق هل هو شمولي أو بدلي؟ هذا مطلب لا تجيب عليه مقدمات الحكم. مقدمات الحكمة لا تشخص أن الإطلاق بدلي أو شمولي، الإطلاق في كل الموارد شيء واحد، وهو كون الموضوع أو المتعلق عبارة عن الطبيعي بلا قيد. هذا غاية ما تعطينا مقدمات الحكمة، أصل الإطلاق. أما خصوصية أن الإطلاق شمولي أو أنه بدلي، هذه الخصوصية خصوصية الشمولية أو خصوصية البدنية بحاجة إلى دال آخر وقرينة أخرى غير مقدماتها. ونحن ذكرنا هذا المطلب بتفصيل في بحث دلالة الأمر على المرة والتكرار، وكذلك في بحث دلالة النهي على الانحلال. في كلا البحثين مفصلا أعطينا المقياس وقلنا أنه متى يكون الإطلاق شموليا ومتى يكون الإطلاق بدليا. وحاصله هو أن الشمولية خصوصية كون الإطلاق شموليا، هذه الخصوصية تثبت من خلال قرينة أخرى غير مقدمات الحكم. ما هي تلك القرينة؟ قلنا هناك في بينك البحثين أنه مثلا قرينة وقوع هذا الطبيعي على الطبيعي الذي دلت عليه مقدمات الحكمة. أليس مقدمات الحكمة قلنا تدل على أنه الطبيعي بلا قيد، هذا هو مثلا موضوع الحكم أو متعلق الحكم. القرينة الأخرى التي تشخص الشمولية في قبال البدلية عبارة عن أن هذا الطبيعي إذا وقع موضوعا للحوق، يعني متعلقا للمتعلق، مثل كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. العالم متعلق المتعلق، يعني العالم متعلق للإكرام والإكرام متعلق للوجوب، الوجوب تعلق بإكرام متعلق بالعالم. فالعالم موضوع بحسب اصطلاح المرجع، يعني متعلق المتعلق. هناك قلنا أنه إذا حسبنا حساب موضوع الحوق، يعني متعلق المتعلق، إطلاق الحوق بلحاظ الموضوع إطلاق شمولي. يعني أكرم العالم هذا إطلاقه لكل فرد من أفراد العالم إطلاق شمولي. يعني الحكم ينحل في مقام الفعلية والتطبيق، طبعا لا في مقام الجعل، في مقام التطبيق والفعلية الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد هذا الموضوع، بعدد أفراد العالم. وهذا إنما هو بسبب وجود نكتة خاصة بالموضوع، هذه النكتة غير موجودة في المتعلق، يعني في الإكرام، خاصة بالموضوع. والنكتة هم ذكرناها هنا أن قوله أكرم العالم يرجع بحسب حقيقته إلى قضية شرطية، وهي أنه كلما وجد عالم فأكرمه، إن وجد عالم فأكرمه. فإذا وجد عالم واحد أكرمه، يعني وجوب واحد إجى على رقبة المكلف. وجد عالم ثاني وجوب ثاني، وجد عالم ثالث وجوب ثالث. ينحل الحق في عالم الفعلية والتطبيق إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع، باعتبار أن الموضوع له فعليات عديدة وفعلية الحق تابعة لفعلية الموضوع. لو كان للموضوع فعلية واحدة إذن الحق له فعلية واحدة، لو كان للموضوع فعليتان الحق له فعليتان، ثلاثة ثلاثة وهكذا. فالشمولية استفدناها من شنو؟ من مسألة أخرى غير مقدمات الحكم، من قرينة أخرى، وهي قرينة وقوع الطبيعي موضوعا للحكم، فيكون الإطلاق شموليا. ولذا قلنا هناك أن الأصل العام في إطلاق الحكم بلحاظ الموضوع، الأصل العام هو أن يكون الإطلاق شموليا. طبعا كان له استثناء، قلنا إلا إذا كان منونا بتنوين تنكير الدال على الوحدة، مثل أكرم عالما. هنا عالما هم موضوع بس هذا استثناء بعض، هيجي موضوع ما دام منون بتنوين الدال على الوحدة فبعد ما يمكن أن يكون الإطلاق شموليا. إذن فخصوصية الشمولية تستفاد من قرينة أخرى غير قرينة مقدمات الحكمة. هذا بالنسبة للشمولية في قبال البدلية. وبالعكس أيضا خصوصية البدلية في قبال الشمولية أيضا بحاجة إلى قرينة أخرى غير قرينة الحكمة ودال آخر غير قرينة الحكمة. وتلك القرينة أيضا ذكرناها في البحثين اللي أشرنا إليهما. مثلا وقوع الطبيعي متعلقا بالحق لا موضوع، متعلق يعني الإكرام في هذا المثال أكرم العالم، الإكرام مو العالم، الإكرام هم طبيعي، هذا الطبيعي وقع متعلقا بالوجوب، قال أكرم العالم. هم ما حدد وما عين نوع خاص من الإكرام، مثلا أكرمه بأن أستضيفه ما عين، أكرمه بأن أعطيه فلوس ما عين، أكرمه بأن مثلا أقوم له في المجلس احتراما ما عين. فالإكرام أيضا هنا طبيعي، لكن هذا الطبيعي فمقدمات الحكمة تثبت أن المراد هذا الطبيعي بلا قيد. أما وقوع هذا الطبيعي متعلقا بالحكم نفس هذا قرينة على أن الإطلاق إطلاق الوجوب بلحاظ الإكرام إطلاق بدلي، يعني إكرام ما يجب، إكرام ونوع واحد من أنواع الإكرام. فمو لازم أن أكرم العالم بكل أنواع الإكرام، هم أطي فلوس هم أعلمه هم أقوم له كل هذا، لا، إطلاق الوجوب بالنسبة إلى الإكرام إطلاق شنو؟ بدلي، يعني إكرام واحد. أما إطلاق الوجوب بالنسبة إلى العالم إطلاق شمولي، يعني كل عالم، ما يكفي أن أكرم عالما واحدا. فوقوع الطبيعي متعلقا للحق هذا قرينة تدل على أن الإطلاق بدلي، يعني لا ينحل الوجوب إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الإكرام، ينحل الوجوب إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد العالم كما قلنا، لكن لا ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد ومصادق الإكرام. إذن فخصوصية البدلية أيضا بحاجة إلى دال آخر، قرينة أخرى غير مقدمات الحكمة، وهي قرينة وقوع الطبيعي متعلقا للحق. ولذا قلنا في ذلك البحثين، قلنا أن الأصل العام، الأصل الأولي، الأصل العام في إطلاق الحكم بلحاظ المتعلق، الأصل العام هو أن يكون الإطلاق بدليا. طبعا هذا أيضا كان له استثناء ذكرناه هنا، قلنا إلا إذا كان الحكم عبارة عن النهي في باب النواهي، إذا كان الحكم عبارة عن النهي فإطلاق هذا النهي بلحاظ متعلقه إطلاق شمولي مو بدلي. النهي يختلف عن الأمر، إذا كان الحكم عبارة عن الأمر كما مثلنا الآن أكرم العالم، إطلاق الوجوب إطلاق الأمر بالنسبة إلى الإكرام إطلاق بدلي، يعني إكرام واحد لازم على البدل. أما إذا كان الحكم عبارة عن النهي الحرمة، فإطلاق النهي إطلاق الحرمة بحاجة متعلقها، مثلا قال لا تكذب، الكذب متعلق الحرمة متعلق النهي، هذا الإطلاق إطلاق مو بدلي، يعني لا تكذب مو معنى أنه أريد منك أن تترك كذبا واحدا، أما بقية الأكاذيب لا بأس قولها، لا، إطلاق شمولي، يعني الحرمة تنحل إلى حرمات عديدة بعدد شنو؟ بعدد أفراد المتعلق. ليش؟ لأن الحكم حرمة نهي، والنهي قلنا هناك النهي يكون ظاهرا، يعني هذه قرينة عامة في كل النواهي، النهي باعتبار أنه ناشئ من مفسدة، والمفسدة عادة انحلالية، يعني المفسدة موجودة في كل مصادق الكذب. هذا المصداق فيه مفسدة، المصداق الثاني هم فيه، هو مو بس الكذبة بيها مفسدة، كل كذبة بيها مفسدة. ما دام النهي ناشئا من مفسدة والغالب في المفسدة الانحلالية، إذا سينحل النهي إلى نواه عديدة بعدد أفراد الكذب. خب، هذا كله تكرار لمطالب سابقة باعتبار أنه أكل الدهر عليها وشرب، فجاء كررت حتى تذكرونه. فأقول المهم أنه قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة لا تثبت إلا أصل الإطلاق، يعني أصل وقوع الطبيعي موضوعا أو متعلقا للحكم بلا قيدين. هذا ما تثبته مقدمات الحكمة. أما أن هذا الطبيعي إطلاق الحكم بالنسبة إليه هل هو بدلي أو شمولي، هذا أمر لا تدل عليه قرينة الحكمة، وإنما لا بد من تحديده وتعيينه من خلال قرينة أخرى، وقد حددنا القرينة الأخرى في الأبحاث السابقة كما أشرت الآن. فخصوصية الشمولية وكذلك خصوصية البدلية في الإطلاق تستفادان من دال آخر، من قرينة أخرى غير مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تدل على أصل الإطلاق، تدل على أن المراد هو الطبيعي بلا قيد. ففي جميع الإطلاقات يوجد لدينا دالان، دال يدل على أصل الإطلاق، يعني يدل على أن المراد هو الطبيعي بلا قيد، وهذا الدال ما هو؟ قرينة الحكمة، مقدمات، هذا الدال. والدال الثاني يدل على الشمولية، على أن الإطلاق شمولي، أو يدل على البدلية، أن الإطلاق بدلي، وهذا الدال عبارة عن قرينة أخرى غير مقدمات الحكمة، وهي القرينة التي أشرنا إليها إجمالا. حينئذ نأتي إلى ما نحن فيه. فيما نحن فيه نقول الأداة، يعني أداة العموم كلمة كل، هذه وضعت لخصوص العموم الشمولي مو لكل عموم. إذن فلنفرض بناء على هذا القول الذي ندرسه وهو قول المرزا، لنفرض أن دلالة الأداة على أصل العموم والاستيعاب هذه متوقفة على شنو؟ متوقفة كما يقول المرزا على جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول الأداء. لا بد أن يجري الإطلاق في المدخول أولا لكي يتحدد ويتعين أن المراد بالمدخول هو الطبيعي بلا قيد، حتى تتمكن الأداة بعد ذلك من أن تدل على استيعاب أفراد هذا الطبيعي. فتكون دلالة الأداة على الاستيعاب في طول دلالة مقدمات الحكمة على الإطلاق. لنفرض أنه واحد يريد يحكي شي حكي كما المرزا يقول، لكن هذا لا يستلزم المحذور الذي ذكره السيد الخوي، لا يستلزم أن يكون وضع الأداة للاستيعاب الشمولي من قبل الواضع، وكذلك استعمال الأداة من قبل المتكلم في الاستيعاب الشمولي يكون لهوا لا فائدة فيه أصلا، لا تلزم اللغوية. وذلك لأن دلالة الأداة على أصل الاستيعاب، أصل العموم، وإن كانت في طول مقدمات الحكمة، لكن دلالة الأداة على أن هذا الاستيعاب شمولي وليس بدليا، هذه الدلالة ليست في طول مقدمات الحكمة، لما عرفتم من أن مقدمات الحكمة لا تثبت إلا أصل الإطلاق ولا تثبت شمولية. مقدمات الحكمة تدل على أن المراد هو الطبيعي بلا قيد، أما خصوصية شمولية الإطلاق فهذا مما لا تدل عليه مقدمات الحكمة الدال عليه قرينة أخرى من قبيل ما قلنا من قبيل كون هذا الطبيعي موضوعا للحكم. إذن فيوجد هناك دالان على خصوصية الشمولية، دالان أحدهما الأداة كلمة كل، كلمة كل دالة بالدلالة الوضعية على الشمولية، على أن العموم شمولي استغراقي، هذا داله على الشمولية. والدال الآخر على الشمولية شنو؟ تلك القرينة الأخرى التي ذكرناها، وهي كون الطبيعي موضوعا للحق، كون الطبيعي موضوعا للحق هذا أيضا يدل على الشمولية كما قلنا. فعندنا دالان على الشمولية، ومن الواضح أنه لا طولية بين دلالة هذين الدالين، دلالة هذين الدالين عرضية، يعني دلالة الأداة على الشمولية ليست في طول دلالة ذاك الدال الثاني على الشمولية، ما متوقفة دلالة الأداة على الشمولية ليست متوقفة على أن تدل أن يدل وقوع العالم موضوعا للحق يدل على شمولية، سواء وقع عالم موضوعا للحق أو لم يقع موضوعا للحق الأداة تدل على العموم الشمولي، تدل على الشمولية. فدلالة الأداة على معناها غير متوقفة على دلالة تلك القرينة الأخرى التي حددناها دلالتها على الشمولية في عرض واحد، حتى على قول النجدة. إذن تصلح الأداة حتى على قول المرزا، تصلح الأداة لأن تكون مؤكدة للشمولية التي نفهمها من تلك القرينة الأخرى. يعني احنا عندما نسمع قوله اكرم كل عالمين نفهم الشمولية من دالين، كما عندما نسمع اكرم جاء الطلاب كلهم هناك كيف نفهم الشمولية من دالين؟ احدهما الطلاب يدل على الشمولية والاخر كلهم والثاني يؤكد الاول، ويجي هنا نحن نفهم الشمولية من دالين، أحدهما من كل، كلمة كل عندما يقول أكرم كل عالم، كل هي تدل على العموم الشمولي في طول الإطلاق، دلالتها على أصل العموم في طول الإطلاق، لكن يعني دلالة كل على استيعاب الطبيعي هذا في طول إثبات أن المراد هو الطبيعي، وإثبات أن المراد هو الطبيعي يكون بمقدماته، هذا قبول. لكن دلالة كل على أن هذا الاستيعاب شمولي ليس بدليا ليس مجموعيا، هاي الدلالة لا ليست في طول تلك، تعيين الشمولية ليست في طول تلك. إذن فهذه تصلح أن تكون مؤكدة لأنها في عرض تلك، دلالة الأداة على الشمولية في عرض دلالة الإطلاق على الشمولية. إذا كانت في العرض حتى يصير أخوهم يقبل أنه تأكيد يتم، إذن لماذا يقول لغو؟ فإذا التأكيد موجودة يعني تصلح الأداة لأن تكون مؤكدة للقرينة الأخرى، ليش؟ لأنها في عرض تلك القرينة الأخرى ليست في طولها. فإذا كانت تصلح للفائدة التأكيدية إذن لا لغوية في البين، هذا هو الاعتراض الثاني على كلامه رحمه الله. وثالثا نقول حتى لو غضبنا النظر عن هذا الاعتراض الثاني أيضا كما غضبنا النظر عن الأول غضبنا النظر عن الثاني، مع ذلك لا نسلم بلزوم اللغوية بناء على قول المرزاء، لا نسلم أنه يلزم من قول المرزاء أن تكون الأداة وضعا واستعمالا لغوا، لا نسلم ذلك. وذلك لأن اللغوية إنما تلزم وترد فيما لو كان مقصود المرزاء أو أي شخص يقول بقول المرزاء، لو كان مقصوده عندما يقول أن العموم في طول الإطلاق، لو كان مقصوده من هذا الكلام هو أنه يريد أن يقول أن العموم متوقف على إجراء الإطلاق بلحاظ الحكم، إجراء الإطلاق في المدخول بلحاظ الحكم، يعني بلحاظ كون المدخول موضوعا للحكم، بحيث يجب أولا أن نعين أن المراد من المدخول، يعني المراد من عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، المراد من عالم بما هو معروض للوجود، بما هو معروض للوجود للحق، يعني بما هو موضوع للوجود، المراد من عالم الذي هو موضوع للوجود ما هو؟ هل طبيعي العالم أو لا عالم مقيد بقيد خاص؟ لا بد أولا من تعيين هذا المراد وتعيين كيف يتم لثم خلال مقدمات الحكم. فلا بد أولا من خلال الإطلاق أن نحدد المراد من المدخول الواقع موضوعا للوجوب، ثم بعد ذلك تتمكن الأداة من أن تدل على استيعاب هذا المراد، استيعاب أفراد هذا المراد. مثلا في أكرم كل عالم يجب أولا تعيين المراد من عالم الذي هو موضوع للوجوب، ها المراد منه هو طبيعي العالم، هذا نعينه بيش بمقدمات الحكم من خلال مقدمات. ثم بعد ذلك تدل كلمة كل على استيعاب أفراد هذا العالم الذي وقع موضوعا لوجوب الإكرام، هذا الطبيعي الذي وقع موضوعا لوجوب الإكرام. لو كان مراد المرزاء ومقصود المرزاء وكل من يقول بقول المرزاء لو كان مقصودهم هذا، أفرضوا تنزلا، بنينا على التنزل، أفرضوا أنه إشكال السيد الخوي وهو لزوم اللغوية، لأنه حينئذ الأداة لا وضعها بفائدة ولا استعمالها فيه فائدة، لأنه ليش؟ لأنه نحن المفروض أنه أولا رحنا حددنا أحرزنا أن المراد من عالم الذي هو موضوع لوجوب الإكرام، المراد منه طبيعي العالم ببركة الإطلاق، أحرزنا هذا. خب بعد إذا أحرزنا أن موضوع وجوب الإكرام هو الطبيعي بلا قيد، بعد معناه شنو؟ معناه أنه أحرزنا الشمول، بعد شنو هذا إلى كل؟ للواضع المفروض به أن يضع كلمة كل بعد لأن وضعها لغو، ولا المستعمل استعمال لكلمة كل فيه فائدة لغو، لأنه وصلنا إلى المقصود من أقرب طريق، بعد ليش نطول المسافة؟ ما دام قد أحرزنا ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة أحرزنا أن موضوع وجوب الإكرام هو طبيعي العالم بلا قيد، خلصنا انتهينا إلى ما كنا نريد أن نفهمه. فأي حاجة بعد ذلك إلى الأداة أو إلى استعمالها أو إلى وضعها مقصود. فاللغوية لو غلبنا النظر عن إشكالاتنا السابقة وسلمنا بها فإنما نسلم بها فيما لو كان مقصود مرزاحا. هذا الذي قلناه، يعني كان مقصودا أن العموم يتوقف على أن نحدد المراد من المدخول بوصفه معروضا للحكم، بوصفه موضوعا للحكم، حينئذ تكون هذه الطولية موجبة للغوية كما قلنا. أما لو كان مقصود المرجى وكل من يقول بهذا القول، لو كان مقصودهم من الطولية هذا أنه العموم متوقف على إجراء الإطلاق في المدخول لا إجراء الإطلاق في المدخول بوصفه موضوعا للوجوب، بل إجراء الإطلاق في المدخول بوصفه معروضا للعموم، موضوعا للعموم لا للحكم. يعني لو كان مقصود المرزا هو أنه يريد أن يقول أننا يجب أولا أن نعين المراد من عالم، المراد من عالم بوصفه موضوعا للعموم والاستيعاب، المراد من عالم الذي هو موضوع للاستيعاب ما هو؟ نحدد المراد من عالم الذي هو موضوع للاستيعاب، لا المراد من عالم الذي هو موضوع لوجوب الإكرام، لا لا لا الفضل الأول، لا، أن نحدد المراد من عالم الذي هو موضوع للعموم والاستيعاب، هذا نحدده بالإطلاق ومقدمات الحكمة نثبت أن عالم الواقع موضوعا للاستيعاب هو الطبيعي، طبيعي العالم هذا وقع معروضا للاستيعاب، ثم بعد ذلك تأتي الأداة وتدل على استيعاب أفراد هذا الطبيعي، يعني يعرض الحكم على هذا الاستيعاب. مثلا في قولنا في نفس مثالنا أكرم كل عالمين، لو أن المرزا يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول أنه يجب أولا أن نعين المراد من عالم بما هو معروض للعموم، العالم الذي جاء العموم وعرض عليه ما المراد منه؟ ما المراد من العالم الذي عرض عليه العموم والاستيعاب؟ نحدد بالإطلاق، نقول بموجب الإطلاق المراد من عالم الذي طرأ عليه العموم، المراد من عالم هو الطبيعي، هو المطلق، هو الطبيعي، ثم بعد ذلك تأتي الأداة وتدل على استيعاب هذا المراد، استيعاب أفراد هذا الطبيعي، ثم يعرض الوجوب على هذا الاستيعاب، يعني الوجوب يعرض على الاستيعاب الذي يعرض هذا الاستيعاب على المطلق، وجوب يعرض على عموم العالم والعالم مطلق. لو كان المرزا يريد أن يقول هكذا حينئذ لا يرد إشكال اللغوية، لأنه بإجراء الإطلاق في المدخول نحن لا نصل إلى هذه النتيجة التي الآن وصلنا إليها، لا نصل إلى نتيجة أن الحكم عارض على العموم. وباعتبار أن الوقت انتهى، تتمة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.